بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نبدأ إن شاء الله تعالى بتفسير سورة الفاتحة. أما عن فاتحة الكتاب فلها شأن عظيم، فقد نزل بها ملك إضافة إلى نزول جبريل عليه السلام بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فسمع نقيض فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح من قبل. قال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله. ثم قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أيضا من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقال: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج، أي ناقصة غير تامة. وأيضا قال تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لفاتحة الكتاب عدة أسماء، منها فاتحة الكتاب، منها السبع المثاني، منها أم الكتاب، منها أم القرآن، منها الصلاة لحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، منها الرقية أو الشافية لحديث اللذيذ الذي رقي بفاتحة الكتاب فشفاه الله سبحانه وتعالى. فلا عدة أسماء. فاتحة الكتاب قال بعض العلماء افتتح بها الكتاب العزيز ولذلك سميت فاتحة الكتاب، وقال آخرون لأن الصلاة افتتحت بها فسميت بالفاتحة. قول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قبل البسملة، هناك استعادة لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى استعذ بالله اطلب من الله أن يعيذك وأن يحفظك من الشيطان الرجيم، ذلك لأنك إذا بدأت القراءة نلت خيرا، والشيطان لا يريد لك أبدا أن تنال هذا الخير، فلذلك يشوش عليك ويحاول أن يفسد عليك الخير الذي أنت فيه، ويمنع منك الأجر الذي تكتسبه بتدبرك للكتاب العزيز، فيتدخل مفسدا. فكان لزاما أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى نحصل على عظيم الأجر. فأعوذ معناها ألجأ وأستجير. ومن العلماء من فرق بين العواذ واللواذ، فقال اللواذ في الخير والتعوذ في الشر، وأورد بيت شعر فيه: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يعيضون عظما أنت جابره. استشهد بذلك على أن لواذ ألوذ بالشخص أتعلق به طالبا الخير منه، وأعوذ بالشخص أطلب منه أن يعيذني من شر أنا واقع فيه أو من شر أخشاه. فهذا قولهم: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يعيضون عظما أنت جابره. فهذا عن العواذ واللواذ. أعوذ بالله أي ألجأ إلى الله مستجيرا به مستنجدا به، كما قالت مريم عليه السلام: إني أعوذ بالرحمن منك، ألجأ مستجيرة إلى الرحمن منك إن كنت تتقي الرحمن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش، قالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم رضيت. قال: فهو لك. فقولها هذا مقام العائذ، الطالب منك أن تعيذه وأن تجيره وأن تحفظه وتحميه من قوم يريدون قطعه، فطمأن الله بقوله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فهو لك. فهذا معنى التعوذ. وفي الحديث: من استعاذ بالله فأعذوه. وجاءت ابنة الجون لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد استعاذت بمعاذ، الحقي بأهلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للشيطان كمعنى لغوي اشتقاقان، أحدهما أنه مشتق من شاطئ إذا احترق فهو محترق، والآخر مشتق من شطن أي ابتعد عن الخير. وكلا الأمرين في الشيطان، بعيد عن الخير كذلك مع بعد عن الخير فهو مرجوم، كما قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. فالحاصل أن الشيطان من المعنيين. أما الرجيم فمعناها المرجوم، مرجوم بالشوك، مرجوم بالسباب أيضا فهو ملعون. الاستعاذة حكمها الاستحباب بين يدي القراءة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بل الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما عدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ بعض الآيات ولم يتعول، ولم يتعول كما قال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كما تلا الآيات التي بها يستفتح خطبة الحاجة يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولم يرد أنه تعوذ عليه الصلاة والسلام. فالتعوذ بالله بين يدي القراءة مستحب، سواء كان الشخص يقرأ من أولها أول السورة أو من منتصفها. أما بسم الله الرحمن الرحيم فتسمى البسملة، والبسملة لغة مولدة وهي لغة اختص بها العرب، تقول الحمدلة بمعنى الحمد لله، التبقلة أطال الله بقائك، السبحلة سبحان الله، الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالبسملة هذه هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ وهذا سؤال له أهميته. وهل تقرأ في الصلاة أم لا؟ وهل يجهر بها أم لا؟ وما شأنها في السور غير الفاتحة؟ هل هي آية منها أم لا؟ أقول بالله التوفيق، ذهب فريق من أهل العلم كالشافعية إلى أنها آية. ومن الأدلة التي استدلوا بها قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي السبع المثاني بالفاتحة، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرنا البسملة آية منها. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يخبرهم بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. دليل ثالث في هذا الصدد أن أم سلمة وصفت قراءة النبي قالت كانت مدا، كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. الحديث من العلماء من قال إن البسملة ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، ولم تذكر البسملة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه أول ما نزل من القرآن اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يذكر البسملة، لم يذكر البسملة. هذا الدليل الثاني. أما إذا قلنا أنها آية هل نجهر بها في الصلاة أو لا نجهر؟ أيضا وجهان، وجه يقول قائله لا نجهر بها، لأن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقا على هذا الخبر، أجاب الإمام الشافعي على هذا بما حاصله أن قول أنس كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني يفتتحون القراءة بسورة الفاتحة، كما قال القائل كان النبي يقرأ في العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها فلا أقسم بالخنس، لا يعني أنه يبدأ من الآية، لا يعني أنه يبدأ من لا أقسم بالخنس. قال أما زيادة لا يستفتحون لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الزيادة ليست من قول أنس، لأن الراوي زادها بناء على فهمه لما فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، ظن أنه لا يبسمل فزاد الزيادة. وكلام الشافعي دقيق في هذه المسألة في إعلاله للفظة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم وأنها ليست من قول أنس، فالأمر كما قال الإمام الشافعي فيها. هذا عن تلك الزيادة، وهذا عن الدليل الأول وكيف وجه. الذين قالوا بأن البسملة تقرأ قالوا إنها آية، فلماذا نسر بها وهي آية؟ وأيضا قالوا إن معاوية أتى إلى المدينة يوما فصلى بالناس فقرأ ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، فلما انتهت صلاته قام الناس ينكرون عليه يقولون يا ابن أبي سفيان أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ اختزلتها، هاجموه وانتقدوا عليه. وذهب البعض أيضا إلى حديث لكن الزيادة فيه معلولة، أن أبا هريرة صلى صلاة جهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وبالتكبير، فلما انقضت صلاته قالوا ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال أما إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال أبو هريرة، إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله، لكن زيادة البسملة لا تثبت. فلما يتعلق بالبسملة، شرعت البسملة عند بدايات الأعمال، عند صدور الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم صلح الحديبية. ففي صدور الرسائل والمكتبات تذكر البسملة، أما ما يذكره الناس في المحاكم ولا باسم الشعب هذا كلام باطل منكر ينبغي أن يزول. إنما تسطر الرسائل والمكتبات ببسم الله الرحمن الرحيم. أيضا عند الطعام نسمي، هل نقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم؟ الأمر في ذلك واسع. الحديث ورد بلفظ يا غلام إذا أكلت فسم الله، إذا أكلت فسم الله. وردت رواية لهذا الحديث عند الطبراني في معجمه، يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، وهي زيادة معلولة. والصواب يا غلام إذا أكلت فسم الله. قوله إذا أكلت فسم الله تحتمل، أما إذا أكلت فقل بسم الله فهي مفسرة لكنها زيادة أو لفظة لا تثبت. تذكر البسملة في أول الطعام، في أول الطعام، في صدور الرسائل، عند دخول البيت، إن أحدكم إذا دخل بيته فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم اليوم، إذا قرب إليه الطعام فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا لم يقل بسم الله عند الدخول ولا عند الأكل قال الشيطان أبردتم المبيت والعشاء. عند الجماع تقال وإلا فالشيطان قد يشاركك عملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، وهل تقال عند دخول الخلاء؟ الرواية بذلك ضعيفة، إنما يقال أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال عند ركوب الدابة، عند افتتاح الأعمال، فلا مواطن شتى مباحثها في كتب الأذكار. بسم الله الرحمن الرحيم، أما بسم الله معناه أبتدئ متبركا باسم الله، أبتدئ عملي متيمنا متبركا بذكري لاسم الله، سائلا الله البركة إذ ذكرت اسمه، سائلا الله البركة في عملي إذا بدأت على اسم الله، سائلا الله البركة في رسالتي إذا بدأتها باسم الله، وهكذا سائلا الله السلامة إذا قلت باسم الله. في الحديث لما سقط شخص من على الدابة فقال تعس الشيطان، قال النبي: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. فالمعنى أبدأ عملي سائلا الله البركة لذكري اسم الله على الشيء. ومن العلماء من قال يعني كما سلف أبدأ بسم الله أو بسم الله بدايتي، ومن العلماء من قال إن المعنى أمان من الله علي، أمان من الله، اسم الله إذا أطلق أحيانا يكون المراد به أمان من الله بسبب ذكر لاسم الله كما سلف، كما تقول لابنتك اسم الله عليك أو اسم الله عليك، هذه الكلمة لها أصل، أصلها طيب ومدلولها طيب، تمنى ابنتايا ألا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إلى أن قال: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. هذا رجل يقول لبناته عندما حضرته الوفاة، كان له بنتان فيوصيهما عندما حضرته الوفاة: تمنى ابنتاي ألا يموت أبوهما، يعني أن يعيش أبوهما على الدوام. فقال لهما: وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، أكبر القبائل ربيعة أو مضر، كل الناس يموتون. ثم قال لهما في أبيات شعر: إذا بكيتما فلا تزيدان في البكاء عن سنة، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، أي ثم الأمان من الله واسم الله عليكم، أديتما ما عليكما، فمن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. خلاص تبقى عليه أكثر من سنة. كان هذا قبل أن تأتي عندنا في شريعتنا أمور الإحداد والعدد كم هي. بسم الله الرحمن الرحيم، والله سبحانه وتعالى أو مادة لفظ جلالة الله كما يذكر البعض من أليها فلان يألى ومألوه، فالله معبود سبحانه وتعالى إجمالي القول. الرحمن اسم كان ينكره فريق من أهل الشرك ويقولون لا نعرف اسم الرحمن. قال تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: أما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وسعيد بن عمرو لما قيل لهم، قيل لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، تدخل معترضا وقال: ما ندري ما الرحمن وما الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولكن كانت هناك طوائف من أهل الشرك تثبت هذا الاسم. قال أهل الشرك: وما أنزل الرحمن من شيء، كان يثبتون اسم الرحمن، واسم الرحمن لا تسمى به أحد سوى الله. ولذلك لما تجاهر مسيلمة الكذاب وسمى نفسه برحمن اليمامة لم يقل إلا مسيلمة الكذاب، ووسم بهذه السيمة وعرف بها. إن ذكرت شخصا اسمه مسيلمة تعرف أنه مسيلمة الكذاب. بسم الله الرحمن، رحمته عامة، من رحمته في الدنيا أنه يرزق الكافر. والخليل إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه قائلا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كان يريد أن يقتصر الرزق على المؤمنين، قال الله لا، ومن كفر فأمتعه، أي حتى الكافر في الدنيا سأرزقه فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالرحمن رحمته واسعة، واسعة رحمتي كل شيء، لكن في الآخرة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالرحمن رحمته عامة، رحمته عامة سبحانه وتعالى. وفي الحديث خلق الله الرحمة يوم خلقها مئة رحمة، فأمسك عنده 99 وأنزل إلى الأرض واحدة فبها يتراحمون، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها بسبب هذه الرحمة. الرحمن عام الرحيم، قال البعض إنها خاصة، كان بالمؤمنين رحيما. قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما هذه في الدنيا وفي الآخرة على السواء. وقد ورد في الباب أثر فيه دعاء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، لكن هذا الأثر ضعيف الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يحمد ربنا نفسه، أهل لأن يحمد، يحمد ربنا نفسه وليس لنا أن نحمد أنفسنا، إذ الله قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومن العلماء من قال في الآية مقدر والمعنى قولوا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كلمة كل شاكر بل وكل شكور. قال سلمان إنما قيل لنوح عليه السلام إنما تسمى بالعبد الشكور لأنه كان كلما أكل حمد الله وكلما شرب حمد الله. وفي الحديث إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، عند النوم الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهكذا إذا استقررت على سفينة أو على متن دابة أيضا حمدت الله، نزلت البلدة، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهكذا إذا زال الشر فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، فيحمد الله على عموم نعمائه وعلى خصوصها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا قمت من النوم وجدت نفسك تتقلب، احمد الله، عليك شكر تقدمه، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق، كل مفصل الأيدي الحمد لله تفتك، ترى رجلة تتحرك، في قار الظهر يتحرك، رقبتك تتحرك، انظر يمينا شمالا كلها نعم. على المفاصل هذه صدقات قدمها لله كل يوم 360 تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلة يجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فلا تفتتح يومك بمعصية. الحمد لله افتتح اليوم بهذا اللفظ حتى تبين الصحيفة. قمت من نومك تلفظ بقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تبيض صحيفتك أول اليوم تبيض بذكرك لله فيها الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله صدق بكل تحميدة صدق. الحمد لله سبب في زيادة النعم. كيف ذلك؟ ربكم يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه كلمة الشاكرين. الحمد لله لئن شكرتم لأزيدنكم. كذلك قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إذا قلت الحمد لله لماذا تعذب إذن؟ إلا إذا كنت مرتكبا لجنايات. إذن لزيادة النعم ولدفع النقم نقول الحمد لله ونكثر منها. لزيادة النعم واستدرارها ولدفع النقم نكثر من قول الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أما كلمة رب فلا معان. رب بمعنى معبود يعبده العالمون. رب بمعنى الصاحب. رب السماوات والأرض مالكهما. الرب لها معاني. الرب المربي بنعمه. الرب المالك المتصرف. ومن مجيء الرب بمعنى الصاحب رب البيت بمعنى السيد المالك. إنه ربي أحسن مثواي. بمعنى المعبود رب العالمين. رب الناس معبود الناس الذي يعبده الناس ومربي الناس بنعمه. فلا جملة من المعاني. ولقد أوردوا في هذا الصدد أثرا لم أقف له على كبير سند. حاصله أن ولدين أسلما قبل أبيهما وكان أبوهما مستمسكا بالكفر فكان له صنم كل يوم يقبله ويسجد له ويعبده وينظفه. فيأتي الولدان يضحكان على أبيهما ما هذا يا أبي ما هذا الذي تصنع قد يسجد ويسجد للصنم. فيأتي الولدان بعد أن ينصرف أبوهما يبولان على الصنم. يأتي أبوهما في اليوم الثاني يغسل وينظف ويسجد. الولدان يضحكان على صنيع الأب الطائش المتهور الكافر بهذه الطريقة. كل يوم بهذه الطريقة أبوهما يسب ويشتم من فعل هذا الفعل بالصنم. فجاء الولدان في يوم وتغوطا على الصنم بدلا من البول. وكان قد ربطاه في حبل وألقيا به في بئر منتن. فجاء الرجل يبحث عن الصنم فإذا به مربوط ومتغوط عليه ومرمي في البئر. فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. كان هذا إله يعبد الذي تأتي الثعالب تبول عليه وتتغوط عليه. هذا لا يصلح أن يكون رب. الشاهد المعنى اللغوي أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فرب لا هذه المعاني. قال الصديق يوسف إنه ربي أحسن مثواي. يقصد سيده على الأشهر في تفسير الآية ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. يقصد سيده. وهكذا تتوالى معاني كلمة الرب بحسب المقام الذي ذكرت فيه. بين أننا نهينا بعد أن نطلق الرب إلا على الله. لا يقول أحدكم ربي ولكن ليقل سيدي. ولا يقول أحدكم عبدي ولكن ليقل فتاي وفتاتي. الحمد لله رب العالمين. أما العالمين جمع عالم قيل عوالم. عالم الجن عالم الإنس عالم النمل عالم الملائكة عالم جمع عالم. قيل هي مأخوذة من العلامة التي بمعناها تعطي الإشارة. هذه علامة على ماذا؟ فالعلامة على أن الله هو الخالق، على أن الله واحد، على أن الله قادر. فنحن عالم الإنس فينا آيات دل على أن الله واحد، على أن الله خالق، على أن الله قادر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وعالم النمل كلها علامات دل على وحدانية الله. أحيانا تطلق العالمين كما هو الشأن في اصطلاحات الكتاب العزيز وتتعدد معانيها، تطلق العالمين ويراد بها الإنس. أتأتون الذكران من العالمين؟ تطلق العالمين ويراد بها الإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين. أحيانا تطلق العالمين على السماوات والأرض وما بينهما. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الحمد لله رب العالمين، كلمة الحمد لله رب العالمين تبين قدرة الله على الخلق، أنه القادر عليهم المنعم عليهم. يأتي بعدها، بعد هذا الترهيب، يأتي ترغيب الرحمن الرحيم. فرب للعالمين لكن مع ذلك رحيم ورحمن. استفيد أيضا من هذا أن الشخص يكون مراغبا مراهبا، مراغبا مراهبا، وكذلك رسلا مبشرين ومنذرين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، يمزج بين الاثنين. الحمد لله رب العالمين، ومع أنه رب العالمين لكنه رحمن ورحيم سبحانه وتعالى، رحمن ورحيم. مالك يوم الدين، فيها القراءتان ملك ومالك، وكلاهما يشهد له من القرآن آيات. ملك، ملك الناس، مالك، مالك الملك سبحانه وتعالى. يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، ويوم القيامة. فالدين الجزاء والحساب. ومنه قول القائل كما تدين تدان، كما تجزي الناس تجزى، كما تفعل يفعل بك. فالدين الجزاء والحساب. مالك يوم الدين، أليس الله بمالك الدنيا أيضا؟ لا شك أنه مالك الدنيا، بلى. فلما قيل مالك يوم الدين؟ قال العلماء لأن الدنيا قد يأتي فيها منازع ويقول أنا ملك، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فقد يتشدق شخص وينسى نفسه، ولكن يوم القيامة لا يتشدق أحد أبدا من الخلق بذلك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. مالك يوم الدين، هو المتصرف فيه، يفعل فيه ما يشاء، يقضي فيه بالذي يريد. إياك نعبد، إياك نطيع ونعبد. العبادة اسم جامع لما يحب الله ويرضاه، أقوال، أعمال، نوايا. وإياك نستعين، الاستعانة مما يحبه الله ويرضاه. فلماذا وهي داخلة في العبادة؟ قيل هذا من باب عطف الخاص على العام، فالاستعانة نوع من أنواع العبادة، عطف الخاص على العام. له نماذج، فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان من الفاكهة، فعطف للخاص على العام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ونوح من النبيين، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم، وإبراهيم من النبيين من بعد نوح. سمى عطف ماذا؟ الخاص على العام. تقول جاء القوم وجاء زيد، وزيد من القوم، لبيان الاهتمام بماذا؟ بزيد. فلبيان الاهتمام بالاستعانة أنها لا تكون إلا بالله، قدم إياك على العبادة والاستعانة لبيان الاختصاص، بمعنى إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك، فأفادة الحصر والاختصاص. وأردوا في هذا أن رجلا جاء إلى حليم من الحلماء، قال هذا حليم؟ قال نعم حليم. فجلس يشتم ويسب والحليم ساكت، استمر في السب وفي شتم والحليم ساكت لم يتكلم، سباب جديد وشتم جديد وبعدها ساكت. فقال يا أخي الأحمق، ينادي الحليم، إياك أعني، إياك أعني، يعني أنا أخصك أنت بالشتم، أنت مش سامع، إياك أعني. قال وعنك أعرض، قال وعنك أعرض. فقول إياك أعني معناه أنا أريدك أنت، الاختصاص، أنا أخصك بالذي تكلمت به، كما في البيت الشعر الآخر، الفزاري الذي ذهب لزيارة صديق له في البادية فلم يجد الصديق ووجد أخت الصديق، وكان من شيمهم أنهم لا يخونون بعضهم حتى مع كفرهم في أخواتهم، شيمة العربية لا تسمح لهم بذلك، مثل المخنثين هذه الأيام عياذا بالله، يخون الشخص في أخته في زوجته، لا، عربي وكافر، ذهب لزيارة صاحب له فلم يجده وجد أخته، وجد عجوزا بجوار أخته، لكن أخته كانت جميلة، فطفق يكلم، استطرت وطفق يكلم العجوز المجاورة، يا أخت خير البدو والحضارة، ما رأيك في فتى فزارة، جاء يهوي حرة محضارة، إياك أعني واسمعي يا جار. فقول إياك أعني يعني أنا باقي كلام لك لكن اسمعي يا جار. فردت البنت، كان سكت، ردت، قد سمعت يا فتى فزارة، لا أبغي الزوج ولا الدعارة، ولا فراق أهل تلك الحارة، فارجع لأهلك باستحارة. أرجع محترم، الشاهد من قول إياك، إياك أعني يعني أنا أخصك أنت بالذكر، واسمعه إن كان الكلام موجه لمن؟ لشخصية أخرى. فإياك تفيد الاختصاص، إياك نعبد لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. ثم بعد ذلك، وهنا أدب عظيم من آداب الدعاء، حمدنا الله، الحمد لله رب العالمين، أثنينا على الله الرحمن الرحيم، مجدنا الله مالك يوم الدين، بينا حاجتنا لله، استعانتنا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. بعد ذلك يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، فهي مقدمات لماذا؟ للدعاء. يا رب لك الحمد، يا رب أنت الكريم، أنت الرزاق، أنت الشافي على حسب المقام الذي تريده، يا رب أنت مالك يوم الدين، الأمر كله بيديك يا رب، استعنت بك وحدك. وبعد ذلك تطلب الدعوة التي تريدها، اهدنا الصراط المستقيم. فيتقدم الدعاء، حمد لله، ثناء عليه، تمجيد له، بيان ضعفنا وعجزنا له. في السنة تضاف الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تدعو بالذي شاء، فتضمنت الصورة أحسن تضمن لآداب الدعاء على وجه الإيجاز، قبل أن تدعو، يا رب الحمد لك، لا أجحد نعمك، أنت رزقتني فلك الحمد، عافيتني فلك الحمد، من أنت علي فلك الحمد، زوجتني فلك الحمد، تقدم حمدا، تثني بعد ذلك الرحمن الرحيم، أنت الكريم، أنت المعطي، أنت الوهاب، أنت الرزاق، أنت الشافي، ثناء، وأنت مالك الملك، لا يتصرف أحد في ملكك إلا بإذنك، أنت تملك الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين، لم أجد لي ملجأ إلا إليك، إياك أعبد إياك أستعين. بعد ذلك تطلب الدعوة التي تريدها، اهدنا الصراط المستقيم. هناك أدلة كثيرة جدا على الأصل المذكور، الحمد لله والثناء عليه، ومع ذلك الصلاة على رسول الله، ثم الدعاء. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. في حديث الشفاعة الطويل أيضا، الناس ينتقلون من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام إلى موسى عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة، فقبل أن يشفع يقول فأخر لربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع شفع. فهذا دليل على ما ذكر، والأدلة في هذا الباب فوق الحصر. قال زكريا عليه السلام في دعاء، أولا أظهر الضعف، أظهر الضعف، ربي إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيئا. هنا في الآية ما يفيد المعنى، إياك نعبد وإياك نستعين، إني وأنا العظم مني، أصبحت رجلا ضعيفا، ضعف عظمي لم أعد أستطيع التحكم فيه، واشتعل الرأس شيبا، امتلأ رأسي بياضا، يتوسل إلى الله بضعفه بين يدي الله، وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا، لم تجعلني يا رب شقيا بالرد والحرمان، بل أنت رب كريم، كلما دعوتك أجبتني وكلما سألتك أعطيتني. قال وإني خفت الموالي من ورائي، خفت من أبناء عمومتي ألا يقيموا دينك، فاجعلني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. توسلان حسان في المعنى، لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك تنزهت عن كل نقص وكل عيب، إني كنت من الظالمين، اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، توحيد، اعتراف، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، اغفر لي ما صنعته من سيئات، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيأتي قوله فاغفر لي بعد كل هذه المقدمة، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، استغفار من الذنب، أعوذ بك من شر ما صنعت، اعتراف بالنعم، أبوء لك بنعمتك علي، إقرار بالذنب، أنا مخطئ، كما تقول للشخص أنا مخطئ أنا آسف سامحني، في الدنيا تقول للشخص أخطأت في حقك أنا متأسف سامحني، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيأتي سؤال مغفرة بعد كل هذا، هنا في الفاتحة تضمنت هذا أحسن تضمن وأجمل تضمن، اهدنا الصراط المستقيم، صراطا صراط الطريق، فهدوهم إلى صراط الجحيم كفار، أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم، يعني الصراط يعني على ماذا؟ على الطريق. لا قودن لهم صراطك المستقيم. إبليس يقول، إبليس يقول ماذا؟ لا قودن لهم صراطك المستقيم، معنى كلامه صراطك الذي يوصل إليك سأقعد عليه، يقسم سأقعد على هذا الصراط الطريق الموصل إلى مرضاتك، أنفر الناس عنه، أمنع الناس من سلوكه. لا قعدن لهم صراطك المستقيم. الصراط هو الطريق. نحن كمؤمنين نقول اهدنا الصراط. الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة يملك البشر بإذن ربه، هداية التوفيق لا يملك أحد سوى الله. هداية الدلالة إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا، وهديناه النجدين بأن له الطريقين. هداية التوفيق إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية إذن هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية التوفيق لا يملك أحد سوى الله سبحانه وتعالى. اهدنا مل بقلوبنا. فأصل الهداية الإمالة، أصلها ماذا؟ الإمالة من الباطل إلى الحق. ومنه إن هدنا إليك، ملنا بقلوبنا إليك. ومنه الهدية، قيل هدية لأنها تمال من مال شخص إلى مال شخص آخر. يتهادى بين رجلين، يتهادى بين رجلين. ما معنى يتهادى بين رجلين؟ يتمايل بين رجلين، يتمايل بين رجلين. اهدنا الصراط المستقيم. مل يا رب بقلوبنا إلى الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم؟ الطريق الذي لا اعوجاج فيه، كمعنى لغوي طريق الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ فأولئك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فنحن في كل صلاة نسأل الله أن يلحقنا بركب الصالحين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. مل بقلوبنا إلى صراط الصديقين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا تمل بقلوبنا إلى صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، أو صراط الضالين وهم النصارى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. القرآن يفسر بالقرآن. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الذين أنعمت عليهم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اليهود مغضوب عليهم، والكفار مغضوب عليهم، والنصارى مغضوب عليهم، والملاعنة الكاذبة مغضوب عليها. لكن اليهود اختصوا بمزيد من غضب الله عليهم لأمر عظيم، وهو كونهم علموا الحق ثم حرفوه. يعني ضلال النصارى أحيانا يكون بجهل أحيانا، لكن ضلال اليهود عن علم، ضلال اليهود عن علم. وإن كان كلاهما مغضوب عليه، لكن اليهود يعرفون الحق، حق أمامهم ويحرفون ويقول هذا من عند الله، كما سلف في تفسير آيات الحكم بغير ما أنزل الله. يأتي اليهود إلى آية من الآيات اسألهم ما حد الزاني، يقول لك تحميل، اقرأ يأتي بالآية يمحو كلام ربي في شأن الرجم ويثبت كلاما آخر ويقول هذا كلام ربنا. الحمد لله أنه ليس في المسلمين من يفعل هكذا. فضلال اليهود كان ضلالا متعمدا. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون المنصرفون عن طريق الحق، التائهون الحائرون عن طريق الحق. وتطلق كلمة الضلال على الدواب. سئل النبي عن ضالة الغنم وضالة الإبل، وتطلق أيضا على البشر خلافا لمن منعها. قال تعالى وقالوا إذا ضللنا في الأرض إن لفي خلق جديد ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار، مضلل التائه المتفتت في الأرض. قالوا إذا ضللنا في الأرض متنا وأجسامنا تفرقت ولم يعد يعلم عنا أثر أئنا لفي خلق جديد. قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نقول آمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وفي الحديث الآخر من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الثالث ما حسنتكم اليهود على شيء ما حسنتكم على التأمين والسلام. طبعا الشيعة يقولون ببطلان الصلاة إذا قلت آمين، وإذا اضطروا إلى الوجود في وسط السنة يؤولونها يقولون آمين على أنها جزء من آية، ولا آمين البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام بمعنى ولا قاصدين البيت الحرام. الفرق فهؤلاء من هم الشيعة ولا آمين ولا قاصدين البيت الحرام. فهذا كلمة آمين يجهر بها يرفع بها الصوت، لكن ليس رفعا مبالغا لأنه لا يعرف أو لا يحسد الشخص على شيء في السر. فلما قال النبي ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام دل ذلك على أن السلام شيء ظاهر والتأمين شيء ظاهر. الأحناف يقولون بالإصرار به، وفريق من الشافعية يقولون بالإصرار به، لكن الأصوب إظهاره. صلى ابن الزبير صلاة فجار فيها بآمين وجار من معه حتى إن للمسجد للجة، معنى آمين اللهم استجب اللهم استجب. هذا هو لينسحب على آمين. ما ينسحب على القرآن من قواعد التجويد ليس هناك دليل يلزم بذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.